ويغيب عن عن سمع المؤمنين فيزمونهم كما كما شاء. لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه، ولوا يعني ذهبوا الى الى الملجأ وهم يجمحون. برضو شوف الصوره الدقيقه، الجماح هو ان تحكم الفرس اللي انت راكبه باللجام فلا ينشك، ما تقدرش تكبح جماحه، يبقى برضو يبقى ساده. يبقى الجماح هو السرعه في المشي، لا يلوي على احد ولا يمكن ان يكبح جماحه. يعني يقول لك سيبنا نروح الملجا، شوفني دفع لانهم يروحوا الملجا او المغاره او المدخل عشان ينفسوا عن لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون، اي يسرعون سرعه لا يعوقهم عائق ولا يردهم رد. وبعد ذلك عاد الى شيء من معايبه. احنا قلنا في التوبه اشياء، ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، وبنسميها مناهم التوبه. ومنهم من يستاذنك كده، ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خيرا، ومنهم من عاهد الله. كل دي في سوره في سوره التوبه. فجاب لنا برضو حكايه ثانيه من هذه الفضائح والقبائح للمنافقين. ومنهم من يلمزك في الصدقات. قلنا ان اللمز زي ما قرينا كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزه لمزه. ايه الهمزه واللمزه؟ الهمزه هو الذي يعيب عيبا خفيا باشاره من عينه، زي ما يكون واحد كده انت عايز تقلص عليه وهو ماشي كده ومش قادر تتكلم، تقوم تعمل بطرف عينك لصاحبك كده، يعني صاحبك ماشي ولا مش عارف. او يعيبون عيبا خفيا باللسان همس، او يعيبون في الافعال ويعيبون في الاقوال. كل دول همزه، اللمزه العيابون في غيرهم بجبن، يعيبون في واحد يعيب بشجاعه يوم ما يجيبش لا يقول على طول كده صراحه كده، لا همزه لمزه. اذا فعل دي تدل على كثره عامل الشيء، يعني فلان اكل يعني بياكل كتير، فلان ضحك يعني تم ممهوق، زي ما احنا نقول فلان ممهوق يضحك كتير. لكن اذا قلت ضحك بس يكون الحق، يبقى يضحك منه غيره، يبقى يضحك منه يضحك منه غيره. يبقى اللمز هو العيب الخفي بكسر العين او بلي اللسان او الى اخره. وهذا يدل على ضعف العائب وقوه المعيب، لان لو مش ده ضعيف ودوك قوي يقول له العيب بتاعه في يقول لك اللي بيقول لك ده بيقول الاعمى يعني يقول الاعور اعور. ومنهم من يلمزك في الصدقات. اللمز العيب ده مظروف في شيء هو الصدقات، يبقى اذا مقر العيب في الصدقه. طب مقر العيب في الصدقه ليه؟ تشريعا يلمزونها يعيبونها تشريعا لله، يقولوا يعني نشرح ان الغني الواجد يكدح ويتعب ويعرق، وواحد تاني لا تعب ولا مش عارف وازاي ياخد من ماله ويودد المال ده، ادي عيب في نفس تشريع تشريع الصدقه. او نوع في الكم، يعني بيديلهم كتير كده مكان يديلهم حاجه عايز يدي بسيط، ادي عيب في في الكم. او عيب في المصرف، بيصرفها هنا وكان الاصول تنصرف يبقى كم لمز فيها، اما في التشريع ادي واحد، واما في الكميه، واما في المصرف في ذاته. العيب كان اللي موجود قال لك الحادثه وقعت في العيب على المصرف، لانه واحد قام اللي هو حرقوس بن زهير اللي هو راس الخوارج او ذو الخويصره، قال لي لرسول الله اعدل يا محمد. فقال ويحك ومن يعدل ان لم اعدل. قال عمر دعني يا رسول الله يا رسول. فمنعه قال ان له اتباعا يعني مؤيدين ومرحين، يحقر الواحد منكم صلاته مع صلاته. يعني يعني له ناس متشددين قوي في دينهم، بحيث انك لو شفته يصلي تقول ده انا ما بصليش، ده نبان الرغبة صلاتهم بقى ايه مضبوطة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المنافقين كانوا بيقعدوا في اول صف، وبرضو الجماعة الخوارج دول بقوا متمسكين بايه بالدين ومتحايا صعب قوي، ومع ذلك خرجوا على مين؟ على الامام العلم. والنبي قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الايه من الرمية. ومنهم من يلمزك في الصدقات، مما يدل على ان اللمزة انما جاء في ناحية المصرف. إيه كويس، او تشريحها كويس، الكمية كويسة، بس ان اعطوا منها رضوا يبقى تشريعها عال قوي، وان لم يعطوا منها اذا هم ايه يسخطون. يبقى اذا الكمية في تحويل المصرف في نظرية معهم، لكن المصرف ده لو جه ناحيتهم يبقى كلام كويس قوي. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها نصيبا إيه رضوا بقى على أو كويس اللي تيجي ناحيتنا، وإن لم يعطوا منها لسبب من الأسباب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في مسألة حنين أنه أعطى كل المسلمين من في مكة وقريش، ولم يعط لمين؟ للأنصار. له حكمة في ذلك، فلما قالوا انك انت عملت وانك انت عملت قال لكم حق، انما الا ترضون ان يرجع الناس كلهم بالشاة والبعير وترجعون انتم برسول الله سالما؟ ده ثقة في ايه؟ المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت ايه شعب الانصار. رضاهم ولا لا؟ يبقى اذا قد يعطي للتأليف، قد يعطي الواحد لانه حديث عهد بالاسلام، ولما ياخد دين يوم يربطه بالايه يربطه بالاسلام. فاذا الرسول لما بيوزع بيبقى يلحظ ملاحظ ما التابع له قد لا ايه قد لا يلحظها. ولذلك يجب اننا ساعة ما يعمل الرسول اي عمل يبقى هو ده الحج والاقبال. في الحديبية عملوا ايه؟ قالوا أن أرضى الدنيات في دينها كيف تعطيهم هذه العهود وهي مجحفة بنا؟ حتى أبو بكر، وبعد ذلك أراد عمر أن يقصه وقال له ألست على حق؟ أنت ما أنتش نبي. فقال له أبو بكر يا عمر إلزم غرزك، يعني اعرف مقامك أنت بتكلم مين، إنه رسول الله. يعني إنه رسول الله يعني يتسع كلامه لما لا تتسع. ولذلك سيدنا أبو بكر يقول على هذا ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية. إزاي نصر؟ ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه، والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. وبعد ذلك قبل ما يروح المدينة بين لهم العلم. ليه إبل؟ ليه قبل العمليه دي؟ قال لان لكم اخوان مؤمنين ما عندهمش قوه يظهروا امامهم، ومتدريين في الكفار، فلو ان المعركه قامت بين المسلمين وبين الكفار لقتلتم اخوانكم في الايمان. لو تميزوا يعني كانوا دول في ناحيه وده في ناحيه كنا عذبناهم عذاب ايه؟ لعذبناهم عذابا ايه؟ اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لله معه سر، السر يجي في وقته، فما تعجلوش في الامور، لان الله لا يعجل بعجله العباد حتى يبلغ الامر ما يراد. ليه؟ قال لك لان عظمه الاله مش انه يبقى موظف عندي الا قولوا له يعمله. طب لما يكون الا قولوا له يعمله بان البيت اله، لا انت تطلب منه ويقول لك اه يا خايب دي مش في مصلحتك، ولذلك انا هرحمك ولا اجاوبك في لديك. ارحمك ولا اجاوبك في لديك. يبقى عامل علينا ايه؟ عامل علينا كنترول، زي الولد زي ما قلنا يقول لابونا عايز مسدس وتجيبوا لي ماركه مش عارف ايه وما يرضاش. يبقى ليه بيحمي الولد من نفسه؟ لان الولد لما يكون عيل وياه ويشتمه يكفيه انه يشتمه يضربه قلم، انما يفضل معاه مسدس بقى يعمل ايه؟ يمكن يروح ضربه، يبقى جاب لنفسه جاريه وشكله وجاب لاهله ولا لا؟

بده يزود الايه الخير والعاملين عليه. طب العامل عليها ده بيعمل لصالح من؟ لما يعمل العامل عليها لصالح الدولة الإيمانية، بيجيبه ويوديه عند الوالي الكبير. طيب هيعمل ويجيب عند الوالي الكبير، قال لك ده أحسن لمصلحة المسلمين، مصلحة الآخذ ومصلحة المعطي. ليه؟ قال لك لأن الآخذ بيبقى فيه برضه انكسار اليد السفلى، والمعطي قد يكون فيه تعالي اليد العليا. لا صدقنا اللي هياخد ده مؤمن ولا يرى شيئا غير لأنه حق له، واللي بيعطي حق عليه. طب وولادهم اللي لسه ما عندهمش النضج الإيماني ده، بيت كده يشوف ان البنت عمال بيدي للبنت ما سبق وبيدي له مال وبتاع، اولاده هؤلاء يبقوا اذل امام مين؟ اولاد ودوكم يبقوا اعز امامهم ده نود. ويمكن لما يزعل وياه يقول له احنا مودين لك قال امبارح، احنا مودين لك الطبيق وما يقوم. لما تكون في ايد الوالي يبقى حمى مين؟ حمى الاخذ من طغيان الاستعلاء، المعطي من طغيان الاستغلال، وحمى الاخذ من ذله المساله. ليه؟ لان اللي بياخد من ايد الوالي لا غضب، لان الوالي احنا مسؤولين منه. ولذلك يقول لك ايه، الملوك لا يستحى من الطلب منهم. لما ما اداله فلوس وبعدين قالت له فعود ان الكريم له معاد وظني بابن اروى ان يعود، قال لا انت بتضحي في انه هو اللي جبنا عيد. قالت له الملوك لا يستحى من طلب منه، والملك يستحى من الطلب منه، انما يستحى من طلب المساوي. نعم. ولذلك لما يقول لك مش انت مثلا كذا، مش انت عمدة البلد، مش انت اللي مش عارف ايه، يعني مسؤولين ايه؟ مسؤولين منك. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مش العاملين فيها، العاملين عليها يعني مستعليين، طلب مستعلي، لان الفريضه جايه من مين؟ من الله. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الذين يريد الإسلام أن يستميلهم، إما إلى أن يسلموا وإما على الأقل أن يكفوا أذاهم عن المسلمين، لأن المسلمين كانوا في عهد ضعاف ما بيقدروش يدافعوا عن نفسهما، يبقى يختشي لما نلاقيه من إيه؟ من الجن. وهذا الصنف حينما أعز الله الإسلام أسقطه عمر، لا يقال أنه أسقط الحد، ولكن لأنه لم يجد في الإسلام ما يحتاج إليه. يبقى يفرض أن واحد عايز يزكي ثم لم يجد في بلده فقير، أيقال أنه عطل الحكم ولا لم يوجد من يعطل؟ يبقى فيه فرق بين الإيه. يقول لك عمر عطل الحد عام المجاعة، هو ما عطلوش، إنما اللي عملوا سرقة في أيام ده لم يدخلها في الحد، يبقى الحد قائم، إنما دول ما يدخلوش فيه بس. والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. الله، طب المؤلفة قلوبهم، وهل القلب يؤلف؟ أم قال لك سيوة عند الإنسان السوي الإحسان يؤلف قلبه، إنما عند التاني على الأقل يؤلف جوارحه، ما يخليش لا يعتني بلسانه ولا يعتني بإيه؟ بإيده، إن كان قلبه لسه إيه؟ إن كان قلبه لسه كاره. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، في الرقاب يعني العبيد الذين أسروا من حرب شرعية مشروعة. وإحنا قلنا لما يجي الإسلام يعمل من نصيب من الزكاة نصيب علشان يفك رقبة واحد مملوك، يبقى بده يبقي الرق ولا بده يصفيه؟ بده يصفيه. يبقى الناس اللي يقولوا ده الإسلام جيب الرق، يقولوا لا، الإسلام لم يجئ بالرق وإنما جاء بالعتق، لان كل ذنب تعمله لك فكه ايه؟ اعتق اعتق اعتق، ذنب بينك وبين ذنب مش عارف ايه، اعتق. يبقى بده يصف ولا ما بيصفيش؟ دي بقى خدوها علينا المستشرقين. طب يا اخي ده جه الاسلام والرق له 20 منبع، يعني لما يكون عندك دين ولا انت مش قادر تسده تقول له خدني عبدك، خد ابني، خد بنتي، عملت جنايه ولا مش قادر اقول له ايه، ابقى ولادي يبقى عبيد عندك. واحد يسطو على واحد بقوته كده ويخطف عباءه عبيد، يبقى المنابع متعددة ولا يوجد إلا مصرف واحد وهو إرادة السيد، إن شاء حرر وإن شاء لم إيه. فإذا وجدت منابع متعددة ومصرف واحد

واعتبار بالاشياء. هو غني وعال قوي زي سياحة الناس اللي بيجوا اغنياء. وفي واحد سايح راح البلاد دي عشان يطلب ايه؟ يطلب ساعة الرزق. اذا السياحة تبقى كام نوع؟ يا سياحة اعتبار اللي هو بده يشوف الحاجات الكون كده، لما يجي يشوف حضارة قدماء المصريين يوم ما ينغرش مثلا بايه؟ بحضرته، وهم دول كانوا كذا وكذا، ودي انت مش عارف خلطوا ازاي، ولا بنوا الهرم ازاي، ولا الى اخره، يوم يدوك غرورك ولا ما يدوكش غرورك. طب واللي بيروحوا البلاد الثانية عشان يشتغلوا بقى ويعملوا، يبقى دي ايه؟ رحلة استثمار. بقى ابن سبيل لانه رايح ايه؟ يستثمر. الاثنين مطلوبين من الحق سبحانه وتعالى. ولذلك تجد القرآن الدقة الأدائية فيه يقول ايه؟ قل سيروا في الأرض فانظروا. وآية ثانية يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا. الاعتبار دي رحلة الاعتبار، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لكن اللي رايح عشان يوسع رزقه بقى ويضرب في الأرض، قل سيروا في الأرض ثم ايه؟ ثم انظروا، يعني خد بالك انما ما تنسيش الاعتبار ويا ايه؟ ويا طلب الدنيا. وبعد ذلك ختم الحق سبحانه وتعالى فريضة من الله، يعني انما الصدقات للفقراء فرضها الله فريضة. واذا فرض الله عن علم وحكمة أيوجد من يعدل عليه؟ لا. والى لقاء اخر ان شاء الله.